لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول دنيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها. يلا بينا نبتدي الرحله، يلا بينا على الجنه. احنا عشان نوصل للجنه لازم نعدي على عده مراحل. اول مرحله، المرحله اللي احنا بنعيشها في الدنيا، المرحله دي تقريبا ما بين 60 و70 سنه، كده قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعمار امتي ما بين 60 و70. وبعد كده بننتقل للمرحله الثانيه، المرحله اللي هتبقى في القبر، بالتاكيد هي اطول من المرحله الاولى اللي في الدنيا، ممكن تبقى 100 سنة، ممكن تبقى 500 سنة، ممكن تبقى 1000 سنة، ممكن تبقى آلاف السنين تبقى في القبر. بعد كده بننتقل للمرحلة الثالثة، المرحلة اللي من القبر إلى الحشر. المرحلة دي 50,000 سنة. 50,000 سنة في مشهد القيامة لغاية ما نبلغ الدار، لغاية ما نبلغ الوطن، لغاية ما نبلغ الجنة. إما الجنة وإما والعياذ بالله النار. أول شيء بعد ما هنعدي امتحانات يوم القيامة، امتحانات كتير قوي، امتحان في الحشر وامتحان في الميزان وامتحان على الصراط، هنعدي الصراط هتبقى فيه قنطرة، هيبقى فيه كوبري لغاية الجنة. أول شيء هيصادفك من الجنة رائحة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الطبراني وعند أبي نعيم، قال إن رائحة الجنة من مسيرة 500 عام. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رائحة الجنة من مسيرة 100 سنة، وقال من مسيرة 70 سنة، ومن مسيرة 40 سنة. الناس هتتفاوت، في ناس من بعيد قوي هيشم ريحة الجنة. لا لا لا، ده مش البرفان الفرنساوي اللي أنا كنت بحط منه، لا لا لا لا لا خالص، ده موضوع تاني خالص، ده الريحة دي أنا عمري ما، إيه ده؟ أنا عمري ما شميت ريحة بالجمال ده. ريحتها جميلة قوي، بتجذب القلوب قوي، رائحة الجنة. لكن في ناس مش هتشم رائحة الجنة، في ناس عملت حاجات صعبة شويتين ثلاثة في الدنيا، فهيتحرموا بسبب الذنوب دي، إلا إن هم يتوبوا طبعا منها، هيتحرموا من رائحة الجنة. مين دول؟ أول واحد، واحد قتل إنسان من أهل الذمة، أو واحد معاهد في زمن الفتن، في زمن الفتن الطائفية دي. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذمية أو معاهدة لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم رائحة الجنة. اللي ما كانش بينفذ أمر القرآن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أهل الذمة والمعاهدين، أهل الكتاب. عشان كده ديننا دين السماحة، عشان كده ديننا بيأمرنا بهذه المعاني، معاني السماحة في التعامل مع المخالفين لينا. وبعد كده يقول لك ديننا دين إرهاب وديننا دين عنف. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اللي حيقتل معاهد أو حيقتل ذمي لم يرح رائحة الجنة. واحد كمان مش هيشم رائحة الجنة، وربنا يسترنا وإياكم، وربنا يحفظنا وإياكم، عارفين مين؟ التاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا زائل لم يرح رائحة الجنة. دول الناس اللي بوشين، دول الناس اللي بتتعلم حاجات وما بتعملش بيها، دول الناس اللي ربنا قال فيهم: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ده أول من تسعر بهم النار. منهم واحد كان حافظ قرآن وكان بيعلم الناس قرآن وكان بيعلم الناس الدين، لكن كان بيعمل الكلام ده لحسابه، كان شغال ليراء الناس، لا يشم رائحة الجنة. الصنف الثالث اللي مش هيشم رائحة الجنة، بعض النساء اللي الشيطان بيركبهم، وللأسف الشديد في الزمن ده شاع قوي الصنف ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طلقني طلقني طلقني، ليه؟ عايزة دنيا، علقت قلبها بغيره. واحدة من صحبتها أغوتها: فيها ايه يعني، ما تتطلقي، هم حيستعبدونا، هم حاسبين ان احنا في زمن الجواري. الطلاق شاع قوي والنسبة بقت ضخمة قوي، والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم: اللي تطلب الطلاق من غير ما بأس، ما عملش حاجة، كانت ممكن الأمور تعدي، لكن الشيطان ركب والشيطان استحوذ والبيوت بتخرب والتفكك الأسري والولاد يشردوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب طلاقها من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الصنف الرابع اللي مش هيشم رائحة الجنة: الكاسيات العاريات. وكفاية الكاسيات العاريات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما، الظلمة، ناس معاهم صياط معاهم كرابيك بيعذبوا بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. قالوا كاسيات من الملابس، عاريات من الإيمان. قالوا كاسيات لأنها شكلها لبسة لكن هي في الواقع مش لبسة، لأنها في الواقع لبسة حاجات شفافة، لبسة حاجات محزقة، لبسة حاجات ضيقة، لبسة كذا. كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن ريح الجنة. ما تشمش رائحة الجنة، وإن رائحتها لمن مسيرة كذا وكذا. الحجاب ربنا بيحبه، والله ربنا بيحبه. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. ربنا بيحبك تكوني محافظة على نفسك، جسمك جسمك أمانة، مش مشاع لكل من هب ودب، ما تبقيش رخيصة، جسمك ده شيء غالي قوي، انت درة، انت جوهرة، لازم تتصاني. تعرفي يعني ايه امرأة في الإسلام؟ المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج عليكم يا رجالة حق الضعيفين، المرأة واليتيم، مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. ربنا يؤمر الرجال بصيانة النساء، عرضك شرفك. فما ينفعش العرض والشرف يبقى لكل الناس مشاع. كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. اللي بتعمل شعرها ويبقى على شكل سنام الجمل عالي كده، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن رائحة الجنة وإن رائحتها لمن مسيرة كذا وكذا. لكن في ناس تانية شمت رائحة الجنة. أول واحد فيهم سيدنا سعد بن الربيع يوم غزوة أحد، سيدنا سعد بن الربيع، وهو في هذه الغزوة عندما استشهد وهو في النهز الأخير قال للصحابة: إني لأجد رائحة الجنة لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. شم رائحة الجنة ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها، ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري. واحد كمان شم رائحة الجنة، أنس بن النضر، يوم أحد مر عليه سعد بن معاذ فقال: يا سعد واها لريح الجنة إني أجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل قتالا شديدا حتى وجدوا فيه 84 حاجة و80 طعنة ورمية بسبب قتاله الشديد، تكالبوا عليه وأخذوا في ضربه حتى استشهد، حتى أن أخته الربيع لم تعرفه إلا من صباع قدمه، إلا من بنانه، مات بعد ما شم رائحة الجنة. ابن كثير بيقول إنه هو شم رائحة الجنة، إنه فعلا شمها على الأرض. هو ينفع يشم رائحة الجنة في الأرض؟ قال: إما إن الجنة اتقربت لي، وإما فعلا إنه شمها على الأرض. أصل الجنة بتقرب من اللي بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى، وده الواجب العملي اللي عايزين ناخده النهاردة مع مشهد رائحة الجنة. وأزلفت الجنة وقربت الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. المشهد ده مشهد رائحة الجنة هيفكرنا أول حاجة بأن ربنا قريب. يا جماعة انت ليه حاسس ان سكة ربنا دي بعيدة قوي وان ربنا بعيد عننا جدا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذا سألك عبادي عني انت مين يا رب؟ انا مش عارف اخد السكة ليك يا رب، اعمل ايه عشان ابقى في سكتك يا رب، انت مين؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسهل حاجة، ارفع إيدك، ارفع إيدك واستشعر قرب ربك منك. ربنا قريب، ربنا سبحانه وتعالى أقرب إلينا مما نتصور، والقلب هو اللي بيحس بقرب ربنا. القلب اللي بيبقى رايح في سكة ربنا بيستشعر القرب ده، ما كذب الفؤاد ما رأى. احنا محتاجين نبقى من المقربين، وعشان نبقى من المقربين لازم نبقى من السابقين، من الناس اللي بتجري على ربنا سبحانه وتعالى. بالله عليك وبالله عليكي، شوفوا المعنى العالي الغالي الرائع ده. كلنا تقريبا عارفين الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رب العزة أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، يعني اللي يروح لربنا ياخد خطوة، ربنا ياخد خطوتين. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي. اللي جاي ربنا بالراحة بيصلي الفرض، النوافل مش قوي، ممكن يصوم رمضان لكن ما بيصومش نوافل، ممكن تلاقيه يعني يقرأ حاجة بسيطة في القرآن، بيعمل معاملات طيبة، ماشي مش بيجري، مش اللي هو ما شاء الله من حاجة الحاجة الحاجة، مش اللي هو على حال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، بيمشي. قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. طب والذي يأتي ربنا هرولة، يعني هرولة يعني جاي جري. طب واللي يجري ربنا، ربنا يعمل له ايه؟ الحديث ما قالش كده، ما جابش سيرة عن الذي يأتي ربه هرولة. عارفين ليه؟ قالوا لأنه لا كلمة في اللغة، ما فيش كلمة تعبر عن فضل ربنا عليه لو جاله جري. يعني لو جيت له جري ربنا يعمل لك ايه؟ ما فيش كلمة في اللغة العربية كلها تنفع تتقال في اللي ربنا هيعمله لك لو جيت له جري، لو تقربت اليه. طب وازاي نتقرب ليه؟ نعمل ايه علشان الجنة تقرب وعشان نعيش مع الله القريب ونشم رائحة الجنة؟ الآية قالت خمس حاجات، وهي دي الواجبات العملية في حلقتنا النهاردة. أول حاجة ربنا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خمس حاجات. أول حاجة التقوى. ما هو إحنا لو بنتقي ربنا في شغلنا كان الحال اتغير، ما هو إحنا لو بنتقي ربنا في بيتنا كان الحال اتغير، أصل إحنا لو نفذنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وإنت هنا اتق الله عز وجل، وإنت في شغلك اتق الله عز وجل، وانت في بيتك وانت على سرير نومك وانت في كل حتة اتق الله عز وجل. عبادة في كل مكان. التقوى اعمل ايه عشان ابقى من المتقين؟ ايه المطلوب؟ يعني ترقب ربنا سبحانه وتعالى، اعرف ان ربنا شايفك ومطلع عليك، وان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على كل لقطة في حياتك، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. محتاج تراعي ان في رب شايفك، ان في رب مطلع على حالك. ان الله كان عليكم رقيبا. لو راقبت ربنا هتتقي ربنا، هتخاف من ربنا وهتحب ربنا. على فكرة يا جماعة الناس بتفهم التقوى غلط، لما اقول لواحد اتقي الله يقول لك ايه يا عم انت شايفني يعني كنت بعمل ايه؟ انت عارف اتقي الله معناها ايه؟ معناها حب ربنا وخاف من ربنا، معناها انك تبقى على رجاء الجنة عند ربنا وتبقى خايف من النار. طلق ابن حبيب كان بيقول التقوى ان تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، فيها رجاءه ان انت تبقى عايز تطيع ربنا سبحانه وتعالى وانت بتأمل الثواب والاجر عند ربنا سبحانه وتعالى، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فيها معنى حلو قوي، فيها رجاء، فيها ترغيب، وفيها معنى قوي قوي، فيها خوف، فيها ترهيب. ادي اول حاجة التقوى. تاني صفة عشان الجنة تقرب ونشم رائحة الجنة اواب. مش فاهم حاجة، مش عدى عليك كده وانت بتقرأ في القرآن وصف انبياء الله ورسله لما ربنا يقول نعم العبد؟ يا سلام لما يقول نعم العبد، يا محمد يا احمد يا مصطفى يا علي يا خديجة يا عائشة يا سمية يا يا يا يا نعم العبد، احسن واحد في الدنيا، نعم العبد، انه اواب. ايه اواب؟ اواب يعني كل شوية يرجع لربنا. يعني ايه؟ مش فاهمها برضو. مفيش حد مننا مش هيعمل ذنوب، مفيش حد مننا بلا عيوب، اتفقنا على الكلام ده وقلنا اعظم اسباب دخول الجنة التوبة. بس في واحد اول ما بيقع بيفوق. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وفي واحد بيتوه وبيبعد وبيشرد وبيقعد وقت طويل قوي عقبال ما يجمع نفسه. اللي فاهم درس التوبه كويس قوي وعارف ربنا كويس قوي هيحقق الايه دي، يبقى اواب. ايه الايه؟ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. شفتوا القريب؟ شفتوا أزلفت قربت؟ كلها مع بعض. يتوبون من قريب، هو قريب، يعني يغلط يوم على طول يستغفر، يلحق نفسه على طول. وربنا ما يعذبش واحد أبدا بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تاني صفة، أواب، بيرجع لربنا بسرعة. الصفة التالتة، حفيظ. إيه يعني حفيظ؟ ما سمعتوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك؟ مش فاهم حاجة، يعني احفظ الله؟ يعني ربنا أمرنا بحاجات علينا إن احنا نحافظ عليها، ونهانا عن حاجات علينا إن احنا نتقي الله فيها. لو حافظنا على المعاني دي ربنا يحافظ علينا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومفيش حد مننا عايش إلا بحفظ ربنا. لولا حفظ ربنا كان الجراثيم والميكروبات دي لو دخلت جسمك تجيب لك أمراض، لولا أن ربنا حفظك. لولا حفظ ربنا كان الأكل اللي انت كنت ممكن بتاكله ده كان يبقى فيه أشياء ممكن تدخل المرض في جسمك، لولا أن ربنا حفظك. لولا أن ربنا حفظك كنت انت وانت ماسك الدركسيون وانت سايق العربية وانت ماشي على إطارات هوا كانت العربية ممكن في لحظة تتقلب، لولا أن ربنا حفظك. حافظ على أوامر ربنا عشان ربنا يحافظ عليك. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الصفة الرابعة، عشان تبلغ قرب الجنة، الخلوات مش فاهم حاجة. لما بتقعد لوحدك وبتقعدي لوحدك بتعمل ايه؟ لو قعدت لوحدك كده ومفيش معاك جليس ولا أنيس، مفيش حد مطلع عليك إلا ربنا، والشهوات قدامك والنت مفتوح والعلاقات المحرمة والشات المحرم والأشياء دي كلها حواليك، بتخشى الله بالغيب؟ بتخاف من ربنا وانت قاعد لوحدك؟ ولا الشياطين بتستحوذ عليك؟ اللي بيخاف ربنا في السر، ربنا سبحانه وتعالى هيحفظه يوم تبلى السرائر، من خشي الرحمن بالغيب. والصفة الأخيرة، وجاء بقلب منيب. قلت لكم القصة قصة قلب والحكاية حكاية قلب. جاء بقلب منيب يعني قلب تائب، قلب راجع لربنا. كلمة منيب معناها انه خايف من ربنا وراجع لربنا، الاتنين مع بعض، توبة وخوف. القلب ده خاشع، القلب ده مكسور، القلب ده ذليل، القلب ده ما يعرفش الا ربنا. والله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. لو عملنا دول الصفات الخمسة دول تقرب لينا الجنة، ونستنشق عبير الجنة ورائحة الجنة، ومع مشهد تاني من مشاهد الجنة. تعالوا يلا احنا دلوقتي هنقف على أبواب الجنة ونخبط على الجنة في الحلقة الجاية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها أفرح، وأقول دنيها مكان في قلبي، وساعات تاخدني الدنيا وانسى، لكن في قلبي حب لسه. دي ضربة بين علي وليه أخدي ويعيش فيها وبشعب لديها وفليل ونهاري بحلم أنا بيها كل عباني فيها كل أحلامي إزاي أنا داري.